يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش صدق الله العظيم.